كان طعامك آكل زيد. كان طعامك زيد آكلا. لم كان هو ضمير شعر. طيب إذا نوينا ضمير الشعر، إذا نوضع ضمير الشعر في غير المثال الذي قلت، الذي قلت لا يمكن أن ينفي ضمير الشعر لأن الخبر موصوف، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكره. نعم اقرأ. القنافذ هداجون حول بيوتهم لما كان إياهم عطية عودة. نعم أين معمول الخبر؟ إياهم. طيب ولي كان ولا ولي كان إياهم، فنجعل بينه وبين كان ضمير شحن. من فضلك اقلب الشريط. لما كان هو عطية، لما كان هو إياهم عطية عودة. طيب عودهم. هل هناك وجه آخر؟